هل من السنة حلق رأس الفتاة؟ هذا من مواضع الخلاف بين أهل العلم. بعضهم قال هذا الحلق خاص بالغلام لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، ذكر يحلق يعني رأسه في يوم سابعه. وقال بعضهم إن الحلاقة تشمل الأنثى، وقال بعضهم هذا عائد إلى المصلحة، فإذا كان في مصلحة طبية مثلا أو لمصلحة جمال الشعر أو نعومة الشعر أن يحلق رأس الأنثى يحلق، وإذا كان لا مصلحة يترك.